شموس في سماء الأزهر مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محجوب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم مع شمس جديدة من شموس العلم والعلماء في الجامع الأزهر الشريف. الجوهرة النفيسة التي نتناولها اليوم عن أحد أعلام الأزهر الشريف من العلماء الوافدين من السودان الشقيق. وفد هذا الإمام الجليل من أرض السودان وأقام في أرض الكنانة مصر، واستنار بأنوار علوم الأزهر، ثم رجع إلى بلاده فكان له فيها الأثر الجليل والعميق والمنير الذي بقي في أجيال تالية كثيرة يذكر بكل عبارات الإجلال والتقدير والود. رحلتنا اليوم مع الإمام الكبير قطب القرآن وخاتمة المحققين ورائد تحفيظ القرآن في السودان العلامة الشريف محمد الأمين ابن الشريف يوسف المشهور بوادي الهندي. كان هذا الإمام أحد أركان تعليم القرآن الكريم في السودان في فترة الحكم التركي في السودان. ولد قبل عام 1237 هجري، وهي السنة التي شهدت نهاية مملكة الفنج السلطنة الزرقاء، لكنه أدرك العهد التركي بأكمله ونشأ فيه وبدأ القراءة في خلوة والده الشريف يوسف. ولما أن استوعب العلوم المتاحة في بلده وفي دياره في ذلك الوقت توجه تلقاء مصر وحط رحاله في القاهرة ودرس على علماء الجامع الأزهر الشريف، فتلمذ للإمام الكبير الشيخ حسن العدوي الحمزاوي ودرس على الإمام الكبير الشيخ عليش وعلى الإمام الكبير الشيخ البرهان الباجوري شيخ الأزهر الشريف، فأقام على هذا الوصف في القاهرة مدة 7 سنوات. ثم تاقت نفسه إلى المزيد من علم التجويد والقراءات، فتوجه نحو الصعيد إلى أسوان في إدفو إلى الشيخ محمود أبو دريقة، وسبقت ترجمة هذا الإمام في مواطن كثيرة من كتب أهل العلم لتبين مكانته ومنزلته. كان عنده الإمام الكبير الشريف وادي الهندي ومكث في رحابه 3 سنوات يتقن على يده القرآن، ثم رحل إلى الحجاز فأقام في المدينة المنورة مدة 2 سنين، ثم رجع إلى مصر ومنها إلى السودان فأسس أول مسجد للتجويد وعلوم القرآن بمنطقة السروراب شمال أم درمان بمنطقة الجيلي، وذلك في حدود 1256 هجري الموافق 1840 ميلادي، وأقرأ تلاميذه بالقراءات 7 ودرس لهم رسم المصحف وتفسير القرآن وأسباب النزول، ودرس مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ومتن السنوسية، وكان يدرس لهم كتب أبي عمرو الداني والشاطب وابن الجزري وغير ذلك من كتب علوم القراءات ورسم المصحف والتجويد. تكاثر عليه الطلبة من كل جهات السودان وصار علما في رأسه نور، واشتهر أسلوب النادر في تلقين القرآن الكريم وفي تحفيظه مجودا وفي تدريس علوم الرسم والضبط والقراءات. وسيد الذي كان يدرس فيه صارقة لقاصدي علوم القرآن، وأصبح تلاميذه ومصاحفه مرجعا للخلاوي هناك، وما زال المكان يزدحم بالوافدين إليه من كل أرجاء السودان حتى ضاق بهم المكان، فنقل الخلوة إلى قرية الصعيد هناك جهة نهر الرهد، واستمرت الدراسة قرابة 14 سنة، ثم نقلها إلى قرية نوارة مدة 7 سنوات، فطار اسم قرية نوارة في الآفاق، وكان مسيده فيها توقد فيه 50 تقابة، التقابة النيران التي تشعل للتدفئة والاستنارة بالليل، فكانت تشعل 50 تقابة لتحفيظ القرآن و13 تقابة للتجويد. وعندما يدخل الليل وتشب هذه النيران يكون منظرها بديعا يخلب ويأسر الأفئدة. ومن طرائف أهالي نوارة وقرية الشريف يعقوب أن نساءهم كانت تغزل وتضفر في المنازل على ضوء التقابات التي تشعل في أرجاء تلك القرى لتحفيظ القرآن الكريم. ألف 10 كتب في علم التجويد درست في أزمنة مختلفة، وظل عاكفا على هذه الصفة ما يزيد على 50 سنة حتى بلغت تلامذته ألوفا مؤلفة، وكان يجله شيوخ السودان وحكامه وأعيانه، وكان له التحكيم بين الناس في الخصومات والمنازعات، وله عند الحكام جاه وشفاعة لا ترد، تهابه الحكام فمن دونهم، وكان مع هيبته متواضعا عفيفا لا يقبل أجرا ولا هدية من متعلم، يعلم طلابه أن يزرعوا بأنفسهم ليكون هناك اكتفاء ذاتي في توفير المؤن، وكان مكانه عامرا بالضيوف من كل الأماكن، يغشاه العلماء والشعراء والرواه والمشاهير، وأشاد بفضله عدد من المستشرقين حتى توفي يوم السبت 27 رجب 1301 هجري الموافق 1883 ميلادي. وذكر العلماء أنه كان شمسا ساطعة في سماء السودان نبعت من أرض مصر واستنارت بها السودان بأكملها، ومع شمس جديدة في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء. العلم